السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة، وما زلنا مع الجنة. ربنا يا رب يجمعنا وإياكم في الجنة رب العالمين. كلمنا المرة اللي فاتت عن حاجات كتيرة جدا، وكلمنا من ضمن كلامنا عن طعام وشراب أهل الجنة. النهاردة عايزين نقول حاجة، طب طعام وشراب أهل الجنة هياكلوا في ايه؟ مش هياكلوا ايه بقى؟ هياكلوا في ايه؟ ما احنا بنحط الاكل في الدنيا في اطباق وبنحط في صواني، في الجنه هيبقى عامله ازاي؟ في الجنه هناكل الاطباق بتاعتنا كلها من الذهب الخالص، والاكواب بتاعتنا ايضا من الذهب ومن الفضه. قال جل وعلا: يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب، اي واكواب ايضا من ذهب. وقال جل وعلا: ويطاف عليهم بانيه من فضه وأكواب كانت قواريرا. الله، تخيل حضرتك إن الكوب اللي هتشرب فيه عبارة عن فضة بس شفافة. عمرك سمعت في حياتك عن فضة بتكون شفافة تقدر تشوف من وراها المية؟ الفضة بتاعت الجنة كده فضة ولكن شفافة، تشوف من وراها المية اللي انت بتشربها، وده كمان المتعة. طيب ايه الثياب بقى اللي احنا هنلبسها في الجنة؟ اكيد طبعا هنلبس ثياب، مش عايزين نقول بقى جاي من لندن ولا من باريس، ده جنة، جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الدنيا ربنا حرم الحرير على الرجال، لكن ما كانش حرام على النساء. في الجنة هيبقى الحرير حلال للرجال والنساء. قال جل وعلا موضحا ان احنا هنلبس الحرير في الجنة ونتحلى بأساور الذهب والفضة واللؤلؤ. قال جل وعلا، هقرأ لكم بعض الآيات اللي توضح مدى النعيم العظيم اللي هنعيشه في الجنة. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله، اسمع الآية الثانية. قال جل وعلا: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. وقال جل وعلا: عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أحمد بسند صحيح، قال له: يا رسول الله، حدثنا عن ثياب الجنة، قل لنا بقى، قل لنا ثياب الجنة، اللبس بتاع الجنة، أخلقا تخلق أم نسجا تنسج؟ يعني هي هننسجها في الجنة ولا هي هتخلق وتطلع كده طبيعي كده مزروعة؟ فضحك الصحابة فقال النبي: مما تضحكون؟ من جاهل يسأل عالما؟ ثم سكت النبي ثم قال: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: بل تشقق عنها ثمر الجنة. يعني التوب بتاعي لما عاوز ألبس لبس في الجنة ألاقي شجرة مزروعة وطلع منها ثمرات، الثمرة دي مطلعة ثياب الجنة، أخذ من الثمرة وألبس. حد متخيل النعيم بالمنظر ده؟ ويبقى والمقاس مظبوط، يعني مش كده، لا مظبوط، يعني زي ما هتاخد من الثمرة ربنا هيقدر ان هي تكون على مقاسك بالضبط. قال صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح: لو ان رجلا من اهل الجنة اطلع فبدا اساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. طيب في الجنة طبعا لازم يكون لينا شكل معين وخلقة معينة وطول معين. اخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هيبقى طولنا زي طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء، خد بالك، والحديث رواه البخاري ومسلم. وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، قال: يدخل أهل الجنة جردا مردا. يعني إيه جردا مردا؟ جرد اللي هو ما فيش أي شعر على جسمه، جسمه كله ناعم خالص. مردا ما فيش لحية في الجنة، خد بالك. يبقى جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33. إيه 33؟ ده سن سيدنا عيسى حينما رفع إلى السماء، وإحنا تكلمنا في الموضوع ده لما تكلمنا عن علامات الساعة الكبرى. يبقى شكل اهل الجنة 60 ذراعا في السماء ما شاء الله، نخلة ماشية، وبعدين جردا مردا، مفيش شعر على اجسادهم، مفيش شعر على وجوههم، وبعدين فوق ده كله كانهم مكحلون، كانه حاطين كحل كده جميل، تمام. ابناء 33 سنه. وقلت قبل كده ورد في الاثر وان كان ضعيف ان الانسان يحشر يوم القيامه على صبر ايوب وجمال يوسف وحكمه زكريا وقوه موسى وخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب انا هنام بقى على سرير، السرير ده بقى الفرش بتاعه شكله ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى، لان عقلي وعقلك وعقول البشر لا تستطيع ان تصل لحقيقه الفرش الجميل اللي هيتفرش تحتينا، فراح ذكر لك البطانه ولم يذكر الظهاره. عارف حضرتك لما بتنجد انتريه بتقول للراجل المنجد، بتقول له في البطانه حط اي حاجه، قماش مش عارف كستور، حط قماش بافته، حط اي حاجه، اي حاجه رديئه، انما الظهاره لا لو سمحت، عايز حاجه كده جميله كده عشان الضيوف لما يجوا يقعدوا يلاقوا المكان ما شاء الله. قال لك بقى ربنا وصف البطانة ولم يصف الظهارة، قال بطائنها من استبرق، قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق. طب البطانة من استبرق، هو ايه الاستبرق يا جماعة؟ هو اجمل وارق وادق وانعم وافضل انواع الحرير في الجنة. خبر ابيض، البطانة من اجمل انواع الحرير، امال الظهارة شكلها ايه؟ سكت الحق عنها لان عقلي وعقلك ما يجيبهاش، سبحان الملك. طيب والبيت بتاع حضرتك اللي هيتحط فيه العفش الجميل دوت شكله ايه؟ لبنة من ذهب، طوبة ذهب، وطوبة فضة، والاسمنت من المسك، الله، والارض من الزعفران، والحصى من الدر والياقوت. ايه الدليل على كده؟ قول الحديث، اسمع بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما سئل يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة وميلاتها المسك، الأسمنت بتاعها اللي بيمسك الطوبتين في بعض، تخيل طوبة ذهب طوبة فضة وما بينهم مسك، تخيل حضرتك جمال البيت، غمض عينيك كده تخيل طوبة ذهب طوبة فضة وما بينهم مسك، يبقى البيت جميل ومنور ذهب وفضة وما بينهم ريحة، الله أكبر، ما انتش محتاج تحط لمعطر ولا تحط اي حاجه ولا ترش اي حاجه، البيت كله جدرانه بتفوح برائحه المسك، ومش اي مسك، ده مسك الجنه، وملاطها المسك الاظفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، الله اكبر، الحصى اللي في الارض من اللؤلؤ والياقوت، والتربه من الزعفران، الله اكبر. طيب وكل مؤمن، انا سمعت واكيد حضرتك سمعت ان المؤمن ليه خيمه في الجنه. قال جل وعلا حور مقصورات في الخيام، ده الحور العين، الحور العين مقصورة في الخيام، خد بالك، ولو خرجت من الجنة فيهن قاصرات الطرف أتراب، الله، قاصرات الطرف يعني الحوراء وهي في الجنة هي قاعدة في الخيمة بتاعت حضرتك، قاعدة لك انت مخصوص، هي المتعة بتاعتك، ولما تعوز تخرج ما تبصش لأي حد، لا تنظر إلى أي رجل غيرك، وده من كمال متعة الرجل، ان لما يكون ماشي مع زوجته ما تبقاش زوجته ماشيه معاه وعماله تبص على ايه، على اي رجل ماشي في الشارع، فيشعر الرجل بنقص شديد جواه، يقول ليه بتبص لهم ليه، وممكن يتخانق معاهم، ممكن يحصل مشاكل. في الجنه ما فيش المشاكل دي خالص، الحوراء طول ما هي قاعده في الخيمه، خيمه ضخمه جدا لا تخطر على قلب بشر، هوصفها لكم دلوقتي، ولو خرجت فيهن قاصرات الطرف ما بيبصوش، قاصرات الطرف تقصر زوجها على تقصر نظرها على زوجها، تمام، يبقى تقصر نظرها وطرفها على زوجها، ما تبصش لحد غير زوجها، سبحان الملك. اتراب في سن واحده عشان تتحل مشكله النساء، ما فيش بقى واحده كبيره واحده صغيره واحده عجوزه واحده، كلهم هم والرجاله كلهم في سن 33 سنه ما شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. أرجوكم ركزوا في الحتة دي، خدوا بالكم، كل مؤمن ليه خيمة، الخيمة دي مصنوعة مش مجموعة جواهر أو لآلئ متركبة في بعضها، لا هي لؤلؤة واحدة بس مجوفة. اللؤلؤة المجوفة دي قد إيه؟ حجمها مثلا متر ونص في في في في متر ونص، ولوني دي تبقى ضخمة جدا، مفيش لؤلؤة بالمنظر ده. قالك لا لا لا، قالك إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، وفي رواية أخرى وعرضها 60 ميلا. 60 ميلا على قد إيه يا حبيبي؟ يعني 90 كيلومتر. وعرضها قد إيه؟ 90 كيلومتر. خبر أبيض، يعني أنا يبقى عندي لؤلؤة واحدة طولها 90 كيلومتر في السماء وعرضها 90 كيلومتر، دي لؤلؤة واحدة؟ آه دي جو دي دي دي خيمة واحدة من لؤلؤة المجوفة. للمؤمن فيها أهلون لا يرى، خد بالك، يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. الله ما شاء الله، يبقى كل واحد فين ليه خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في أرض الجنة. دي خيمة واحدة، دي لؤلؤة واحدة، غير القصور والغرف والأشجار والأنهار والمتع التي لا تخطر على قلب بشر، واللي فعلا تخلي الإنسان فعلا عقله يذهل حينما فعلا يتأمل قول المولى عز وجل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نكمل مع بعض وصف الجنة ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل حديثنا عن الجنة. الحقيقة الواحد لما بيتكلم عن الجنة والله العظيم يا جماعة بستشعر كده واحنا كأننا قاعدين في الجنة، بقول يا رب بقى خلصنا من هموم الدنيا دي بقى يا رب، يعني فعلا مشتاقين لك قوي والله، ومشتاقين كده. وفعلا لما سألوا الإمام أحمد قالوا له متى الراحة يا إمام؟ قال والله لا راحة إلا مع أول، شوف قال لهم والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن. قبل كده الدنيا كلها كبد وتعب ومشقة، لقد خلقنا الإنسان في كبد فعلا والله العظيم، صدقوني والله يا جماعة ما هتلاقوا حد مرتاح راحة كاملة، وإلا دي تبقى جنة. الراحة الكاملة هتكون في الجنة، مفيش مشاكل هناك، مفيش غلاء أسعار، مفيش ولد هيتعب، مفيش حد هيموت لك، مش هتفرق حد ولا حد هيفرقك، مش هتخاف ان انت تموت، مش هتخاف ان انت تعمل مشكلة او حد يعمل معك مشكلة، مش هتخاف من من من من اي ابتلاءات، لان مفيش ابتلاءات، كلها دار نعيم ودار خلد. ربنا يا رب يجمعنا واياكم في الجنة ويعوضنا خيرا عما لقيناها في الدنيا، اللهم امين. بقيت في الخيمة بتاعتك او بقيت في البيت بتاعك في الجنة، اكيد برضو حضرتك غاوي بقى تعمل كده شوية خضرة كده حوالين البيت او جوه البيت، حتى نفسك في شوية نخل، صح كده؟ تعالى اوريك الغرس هتغرسه ازاي في النخل، وعلى شرط الغرس اللي في الجنة ده يا جماعة ما بيتغرس هناك، بيتغرس هنا. يعني واحنا قاعدين في الدنيا الان احنا مشغولين بغرس الجنة، بغرس الجنة وبس، لا وببناء بيوت في الجنة. تخيلوا حضراتكم، يعني في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. الله، يبقى احنا في الدنيا هو قاعدين في الدنيا لسه ما رحناش الجنة، وقاعدين من هنا بنبني البيوت. انا جربتها لقيت ان اقدر اقرأ في الدقيقة الواحدة قل هو الله أحد 20 مرة، يبقى نبني بيتين في الجنة في دقيقة واحدة. طيب وعايز اغرس نخل حوالين بيتي في الجنة، من قال سبحان الله العظيم وبحمدي غرست له نخلة في الجنة، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. حديث ثاني رواه الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ابراهيم عليه السلام ليلة اسري بي، ليلة الاسراء والمعراج، فقال يا محمد اقرئ امتك مني السلام. خليل الرحمن بيسلم عليكم يا مسلمين، قولوا عليك السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا خليل الرحمن. قال أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى غرس الجنة لحد الآن قد إيه؟ اللي هو كلمة من قال سبحان الله العظيم وبحمده، أدي نخلة في الجنة، واللي يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يتغرس له نخلة في الجنة. الحديث الثالث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا من غرس الجنة فإنه عذب ماؤها طيب ترابها فأكثروا من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا كده ثلاث انواع من انواع اللي نغرس بها نخل في الجنه، ان احنا نقول سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده، ادي تغرس بها نخله في الجنه. في حاجه تانية سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. في حاجه ثالثه تغرس بها نخله في الجنه لا حول ولا قوه الا بالله، الله اكبر. يبقى اذا بناء بيوتنا في الجنه واحنا هنا، وبناء وغرس اشجارنا ونخلنا في الجنه برضه واحنا هنا واحنا موجودين لسه في الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الاولى اربعا وصلى، من صلى الضحى اربعا وصلى قبل الاولى اربعا بنى الله له بيتا في الجنه. وفي احاديث كثيره جدا ادلكم على كتاب عامله اسمه كنوز من السنه، مكتوب فيه بقى كيف يغرس لك نخيل في الجنه وبيوت في الجنه وانهار في الجنه وخيرات كثيره جدا ربنا يجمعنا واياكم في الجنه. طيب سؤال، اهل الجنه بقى مع النعيم ده كله ممكن يناموا؟ لا طبعا مفيش نوم في الجنة. ليه؟ هو الجنة مش فيها ليل ونهار؟ لا مفيهاش ليل ونهار، الجنة نهار على طول، مفيهاش لان حتة بقى الشمس والقمر والكلام ده كله ده مش موجود، الجنة نهار على طول. اذا طب يعني ما نامش استريح شوية انت اصلا مش هتتعب، مش بلف في الجنة، انت بتستمتع في الجنة، انت ممكن تطير في الجنة، انت ممكن تقول انا عايز زوارق تلف بيها الجنه كلها في في في خمس دقائق، انت ممكن تقول انا عايز جناحات زي اللي هتتعمل او اللي اتعملت خلاص لجعفر بن ابي طالب وهو يطير في الجنه بعد ما قطعت يداه في سريه مؤته، انت ممكن تطلب لك فيها ما تشتهي الانفس. حط تحت الكلمه ديت كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك، اقعد كده في الجنه استحضر اي متعه تخطر على بالك قول عايزها يا ربي. لا مش هتقول عايزها، انت مجرد بس ما تستحضرها هتلاقي الامنيه بتتحقق من قبل ما تتلفظ وتتكلم وتقول انا عايز، لان ربنا هيطلع الملائكه عما في قلبك من نوايا للمتعه. ان هناك ما بتتمناش غير المتعه، ما بتتمناش انتقام من حد ولا تتمنى اذى لحد. ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. الله، قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الاوسط بسند صحيح، النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة. ليه ما يناموش يا رسول الله؟ قال لك لأن النوم يفوت عليهم المتعة اللي في الجنة، فمن كمال نعيم الجنة إن حضرتك وحضرتك ما تناموش، هتنام قد ساعتين ثلاثة فاتك متعة ساعتين ثلاثة، وهذا لا يكون في الجنة. أنت في الجنة بتستمتع بكل لحظة، كل يوم متع غير اللي كانت في اليوم اللي قبلها، وكل ساعة متع غير المتعة اللي كانت في الساعة اللي قبلها، وكل يوم طعام غير اللي انت شفته امبارح. حد متخيل المتعة دي؟ طب ليه ده احنا نقعد سنة ولا سنتين؟ ده انت هتقعد مليارات المليارات المليارات التي لا تعد ولا تحصى، لانك خالدا مخلدا فيها ابدا. الله اكبر، ربنا يجمعنا في الجنة. نساء اهل الجنة الحور العين، وبعض النساء دلوقتي يقولوا يا شيخ محمود ما تقعد تتكلم عن حور العين واحنا بقى كده، لا انت لك زوج مطهر. لو ما كنتيش مع زوجك اللي من اهل الدنيا، يعني لو ما كنتيش اتجوزتي او اتجوزت وطلقتي ومالكيش زوج في الجنه، ربنا سبحانه وتعالى هيخلق لك زوجا مطهرا في الجنه ما عصى الله طرفه عين ويجوزه لك في الجنه، لان الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس في الجنه اعزب. مفيش حد اعزب، كلهم متجوزين. طمني، فيش هناك بقى مكاتب تزويج ولا الكلام ده كله، لا لا لا، من كله الكل متجوز بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولهم فيها ازواج مطهره وهم فيها خالدون. وقال جل وعلا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ان اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله البدر والتي تليها على اضواء كوكب دري في السماء اضاءه لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن وما في الجنه اعزب. ما فيش في الجنه حد يكون اعزب ابدا، الكل لابد ان يتزوج. طيب جوزت ومعاك الحور العين، وممكن تكون زوجتك من اهل الدنيا برضه من اهل الجنه وهي معاك، وتكون هي زعيمه الحور العين اللي معاك. الحور العين هيغنوا لك؟ طبعا هيغنوا لك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه سمويه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحور العين ليغنين في الجنه يقن نحن الحور الحسان خبئنا لازواج كرام. وفي روايه الطبراني في الاوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أزواج الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، وإن مما يغنين من الكلمات اللي هيقولوها نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا، ويغنين أيضا نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعنا. الله أكبر. الحور العين يا حبيب قلبي هي اللي بتطلبك من ربنا سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. وده درس جميل قوي كل أخت مسلمة فاضلة، إن أنت اوعي تزعلي زوجك، ده جنتك أو نارك. النبي قال لعمة حسين بن محصن، قال لها: أذات بعل أنت؟ قالت: أجل. قال: وما تصنعي معه؟ قالت: ما آلوه، يعني ما أقصر في حقي. قال: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وده برضو في المقابل بقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. فالمؤمن لما يدخل الجنة أول حاجة يتحف بها عند دخول الجنة زوجتين. والأمر ده لا يتعارض من أن بعض المؤمنين هيكون ليه 70 زوجة من الحور العين مثل الشهيد، يعني بمجرد ما يخش الجنة يتحفه الله بزوجتين من الحور العين، ثم بعد ذلك يكون عدد الحور العين على قدر إيمانك وقربك من الله سبحانه وتعالى. أختم درس النهاردة بأشجار الجنة وبساتينها حجمها قد إيه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المدمر السريع 100 عام لا يقطعها. في الجنة شجرة تجري تحتها 100 سنة ما تطلعش من الظل بتاعها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. قال: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة يخرج منها ثياب أهل الجنة. وفي رواية: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها. تعالوا نكمل مع بعض حديثنا عن الجنة ونعيم الجنة، ولكن في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.